أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل عدم ارتداء غطاء الرأس بالنسبة للرجال يعتبر من خوارم المروءة؟ لا، ما هو من خوارم المروءة، كشف العورة هو اللي من خوارم المروءة. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.